الحمد لله رب العالمين. لم يشهد أحدا من عباده حين فطر السماوات والأرض، ولم يتخذ منهم معينا حين برأ النفوس والنسم. سبحانه لم يشارك في الوحدانية ولم يظاهر في الإلهية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تشابهت الأشياء طبعا وصورة، وربك لم يسمع له بشبيه. سبحانه جل في علاه وتباركت أسماؤه، كعت العقول عن كنه معرفته، وكلت الألسن عن بلوغ غاية صفته. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم شرف بنيانه، وأظهر برهانه، وأفلج حجته، وارفع مكانه، وأنله الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن أداء رسالته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، اللهم آمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ما أمر الله به سبحانه وتعالى أمة محمد من عبادته وإخلاص الدين له هو عين ما أمر به أمم الأنبياء جميعا، نفس المطلوب ونفس الغاية. يا إخواني، كل امرئ منا سيسأل يوم القيامة عن مسائل، ليس سؤالا وليس مسألة واحدة. سيسأل أولا عن العمل، أعمل أم لم يعمل، امتثل أو لم يمتثل، وسيسأل مرة ثانية عن كيف العمل، ليس مجرد أن تصلي أو أن تعبد أو أن تطيع، لا، عن كيف العمل، كيف أوقعت هذا العمل، كيف تلبست به، متبعا أو مبتدعا، حسبما أمرك الله في شرعه وعلى لسان رسوله، أو حسبما اشتهيت وهويت، أو حسبما اشتهيت وهويت وأحببت، عن كيف العمل. والأصعب والأشق هو السؤال الثالث، عن المراد والباعث والغاية، ما هي غايتك من هذا العمل حتى وإن أوقعته بكيفية صحيحة؟ ما هو مرادك؟ ما هي نيتك؟ ما هو باعثك وحافزك؟ أعملته لله أو لغير الله؟ أعملته ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء مرضات الناس؟ تزينا لله أو تزينا عند الناس؟ تقربا إلى الله أو تقربا للناس؟ والعياذ بالله. إذن أسئلة سنسأل عن العمل، وسنسأل عن كيف العمل، وسنسأل عن مرادنا من أعمالنا. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة لا تخفى على واحد منكم، آيات كثيرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها، نفس الشيء، من يريد ثواب الدنيا. إذن مسألة المراد، قل لي ماذا تريد أخبرك بجزائك، قل لي ماذا تريد أخبرك بجزائك. إذن ليست المسألة يا أحبابي هي ما يظهر أو ما نظهر للناس من أعمالنا، هذا هو أول الطريق، هذا الفعل وهذا العمل هو أول الطريق، أول محطة في الطريق. لا تحصل النجاة بها وحدها، لا تحصل بهذه المحطة النجاة، لا تحصل بالعمل فقط، وإنما بإيقاعه حسب ما أمر الله، ابتغاء مرضات الله، وتزلفا إلى الله، وتقربا إلى الله. قال العارفون بالله أعاد الله علينا من بركاتهم، مراد الله سبحانه وتعالى من عبيده قلوبهم، أي نواياهم، حتى العبادات والأعمال والمعاملات كلها مرادة بالمراد الأول وهو القلب والنية. ولذا فعلا لو الإنسان أخلص دينه لله كفاه العمل القليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن كثيرا من العارفين بالله سبحانه وتعالى عرفنا به ودلنا عليه دلالة الصادقين، وأنقذنا من ورطة الحائرين والغافلين. إن كثيرا من أولياء الله والعارفين به سبحانه وتعالى قرروا أن من أخلص لله ولو في عمل واحد نجا يوم القيامة، ولو في عمل، بل قال بعضهم في لحظة، من أخلص لله في لحظة نجا يوم القيامة. طب لماذا؟ لأن الإخلاص صعب وعزيز، الإخلاص الكامل صعب وعزيز. أفتى الإمام أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه وأرضاه أن من ادعى خلوه وبراءته من الحظوظ النفسانية فهو كافر، من ادعى أنه لا حظ نفسيا عنده فهو كافر، لأنه لا يبرأ من الحظوظ إلا الله الغني عن العالمين، لا يبرأ من الحظ إلا الله. طب الأنبياء والمرسلون هؤلاء مستثنون، هؤلاء أخلصهم الله له بخالصة ذكر الدار، هؤلاء ليس للشيطان إليهم ولا عليهم من سبيل ولا سلطان، هؤلاء مستثنون. ثم إن لهم حظوظا في أعمالهم، لكنها حظوظ أخروية، حظوظ من معرفة الله والتقرب إلى الله والهرب من النار أيضا وطلب الجنة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا لا يستطيع أحد أن يبرئ نفسه من كامل الحظوظ، الذي يبرأ من الحظ كله الله تبارك وتعالى، لأنه لا حاجة به إلى أحد من خلقه، لا حاجة به إلى أحد أو إلى شيء من خلقه أجمعين، هو الذي يعطي ولا يأخذ. الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الله لا يناله شيء من أعمالنا ولا يضر شيء من أعمالنا الصالحة أو الطالحة. وتعرفون الحديث الصحيح الشهير، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا أي جميعا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله من شيء أو شيئا. وعكسه أيضا، لو كانوا جميعا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا. الله غني عن العالمين، لكننا لسنا في غناء عن رحمته، في التذلل إليه، في التقرب، في الركوع على أعتابه سبحانه وتعالى، لأننا لا نعرف الفضل إلا منه، ولا نعرف ولا نطلب النجاة إلا منه سبحانه وتعالى. إن فتح لنا رحمة فلا ممسك لها ولا ساد لأبوابها أحد من بعده، وإن قبض عنا رحمته وسيبه وعطاؤه ونعمه فلا مرسل لشيء منها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن لما لا نطلب وجهه؟ لما لا نثق فيه وبما عنده سبحانه وتعالى؟ يا أحبابي، ليست المسألة إذن بالظاهر، ليست بالظواهر، ليست بأن نعمل، لكن أن نعمل لله، هذه هي المسألة. سئل سهل ابن عبد الله التستري رضي الله عنه، وهو من أعيان أولياء الله في هذه الأمة، ما أصعب شيء على النفس، أصعب عبادة على النفس؟ قال الإخلاص. قيل لماذا؟ قال لأنه لا حظ لها فيه، النفس تحب ما يكون لها فيه الحظ، فإن فقدت حظها كان الشيء ثقيلا جدا عليها. أثقل شيء عليها الإخلاص، أن تعمل العمل فقط لله، لا تخشى الناس ولا تطلب الناس ولا تتزلف إليهم ولا تعبأ بمدحتهم أو بذمهم، هذا شيء صعب جدا وعزيز. فالإخلاص لا حظ يا إخواني للنفس فيه، لا حظ للنفس فيه، ولذا كان عزيزا وثقيلا وصعبا على النفس الإنسانية. وكم تمارس الشهوات والحظوظ من ضغط ومن ثقل باهظ على نفوس العباد، حب الإنسان للمحملة، خوفه من المذمة، طمعه فيما في أيدي الناس. واحفظوا هذه الأسباب الثلاثة يا إخواني، فإنها هي الأسباب التي تهيج الرياء وتبعث النفاق وتبعد من الإخلاص والعياذ بالله تبارك وتعالى. حب المحمدة وحب العبد أن يحمد ولا يرائي بعمله، لا يخلص لله، يشرك مع الله غيره والعياذ بالله، فربما أبطل عمله وأجره كله. شيء الثاني، يخاف المذمة. يعني الناس الآن مثلا تصدقت، تبرعت لله، هو لا يتصدق، يخشى أن يقال إنه بخيل، فليتصدق ليخرج شيئا وليستر وليتصدق حتى لا يقال إنه بخيل، خوف المذمة والعياذ بالله. إذن هو لم يفعل لله، فقط خشية أن يقال إنه بخيل والعياذ بالله، والطمع فيما في أيدي الناس، يحب أن يظهر محاسنه للناس وأنه من عباد الله الطيبين والمؤمنين الملتزمين، حتى يحتاز بعض ما في أيدي الناس، حتى يتوصل الاحتياز بعض ما في أيدي الناس. ثلاثة أسباب لعينة خطيرة والعياذ بالله: حب المحمدة وخوف المذمة والطمع فيما في أيدي الناس، تقرب من الرياء والنفاق وتبعد من الإخلاص والصدق. قد بقينا من الذنوب حيارى، نطلب الصدق ما إليه سبيل، نطلب الصدق ما إليه سبيل. خلاف الهوى شديد جدا عن النفس يا إخواني، يخف علينا الهوى، يخف على نفوسنا الهوى، ولكن خلاف الهوى علينا شديد وثقيل جدا. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، أعدى أعدائنا هي نفوسنا والله التي بين جنوبنا يا إخواني، هي أعدى أعدائنا. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر نفوسنا، كما علم المصطفى أن ندعو عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا ليست المسألة فقط بالعمل أو بالظاهر. قال أحد الصالحين: إذا أبغض الله عبدا رزقه ثلاثا ومنعه ثلاثا. إذا أبغض الله عبدا رزقه ثلاثا، وانظروا هذه الأشياء المرزوقة ما هي. رزقه صحبة الصالحين، يكون مع الصالحين ويذهب بذهابهم ويجيء بجيئتهم، منخرط في جملتهم، منضوي تحت لوائهم. رزقه الله صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم. قد يكون المعنى منعه القبول منهم، أي منعه القبول في الصالحين، فلا يعتده الله صالحا وإن كان معهم، لأنه ليس بصالح، ظاهره الصلاح وباطنه خراب، باطنه رياء والعياذ بالله. أو منعه القبول منهم، قلوبهم لا تقبله، قلوب الصالحين لا تقبله، ومعهم صح يذهب ويجيء بذهابهم وجيئتهم، لكن قلوبهم تنكره ولا ترتاح إليه. ليس على نفس الوتيرة، ليس على نفس الموجة كما نقول في لغة العادية العامية، قلوبهم لا ترتاح. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدري. مش فقط أن لا تقبله، أن تلعنه القلوب، تلعنه والعياذ بالله. قالوا كيف يا صاحب رسول الله؟ قال يظهر الحسن ويستسر بالقبيح، يعمل الذنوب ويحسب أنه يخدع عباد الله. الله لا يخدع يا إخواني. أقبح تزوير التزوير على الله. تزوير العبد على العبد جريمة، قد يصل إلى درجة الجريمة والعياذ بالله أحيانا، أليس كذلك؟ في القوانين الوضعية تزوير العبد على العبد، فكيف بتزوير أو محاولة العبد أن يزور على الله؟ كيف نزور على الله والعياذ بالله؟ بالرياء، بالكذب، تزوير. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا حسن العبد صلاته ومظهره للعباد رياء قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا إلى هذا كيف يستهزئ بي. يستهزئ بالله والعياذ بالله. ولما يا مسكين، لما يا قصير اليقين؟ يا إخواني دائما أقروا أمامكم وفي قلوبكم هذه الحقيقة، ما أصدق منها ولا أرسخ منها والله. العباد لا يمكن أن يصلوا إليك بشيء لم يكتبه الله لك، ثم إن العباد رضاءهم غاية لا تترك. لما تطلب رضاء العباد؟ ماذا تريد من رضاء العباد؟ أليس كذلك؟ ألم تجرب في حياتك أن من يرضى عنك اليوم يغضب عليك غدا، ومن يحبك اليوم يذمك ويبغضك غدا؟ هؤلاء هم الناس. لماذا؟ ثم إن الناس زائرون وذاهبون، كل ما عندهم من مدح ومن مذمة ومن نال ومن عطايا ومن سلطان ومن جاه ومن وسائل، والله كله ذاهب، كله إلى فناء وعدم. لكن ما هو الباقي؟ ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. الله هو الباقي بعد فناء كل شيء، سبحاته أنواره باقية بعد فناء وهلاك كل شيء. تخيل يا عبد الله أنك تبعث يوم القيامة، وربما تكون قد حطبت في حبل المعاصي في آخر حياتك أسوأ احتطاب، فتبعث كاليائس من نفسك وكاليائس من نجاة الله. إلا أن الله تبارك وتعالى قد ينشر لك عملا يدخلك به الجنة، عمل قد تكون عملته قبل 50 سنة في أول سن التكليف، وأنت ابن 17 سنة أو ابن 20 سنة، وأنت مت أو توفيت عن سن 80، يقول لك: لا، أنا لا أنسى المعروف لا يضيع عندي، البر لا يبلى والذنب لا ينسى. صح، أنت فعلت ذنوبا كثيرة، لكن في يوم من الأيام بكيت حقا من خشيتي في الخلوات، ذكرتني خاليا فبكيت ولم يعلم بذلك أحد، أنا لم أنسى ذلك. أدخلك به الجنة يا عبد. تصور، يمكن أن تدخل الجنة بعمل عملته وأنت نسيته بالكلية، لا يرد لك على ذكر أو على بال، لا يرد ذكر له على بالك قبل 50 سنة. تستكثر من الأعمال الصالحة. كان سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي، يعني لا أعتبر أن كل عمل أعمله والناس تراه لا أعتد به، لا أعتبر أنني فعلته لله، لا يعلق عليه أملا، لأنه ما الذي يدريه أن الله تقبله أو لم يتقبل، أخلص فيه الله أو لم يخلص لله في هذا العمل. فقال: لا أعتد بما ظهر من عمل الناس. طب بما تعتد يا إمام يا صالح؟ يعتد إذن بخبيئة العمل، بما كان يعمله بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد. قطعا لنا خبايا، لكن ما هي خبايانا؟ كيف كانت خباياهم وكيف هي خبايانا يا إخواني؟ هم يعتدون بخبيئة أعمالهم، ونحن ماذا نعتد؟ يمكن أن نعتد بهذه الخبايا التي نخبئها؟ كان من دعاء أبي محمد الحسن ابن علي عليهم السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هذا منطق بيت النبوة ومعدن الرسالة، كان الإمام الحسن ابن علي يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، وتسوء في خلوتي لك سريرتي. اللهم وإني أعوذ بك أن أتزين للناس بحسن الأثر وأفضي إليك بسوء العمل، تقربا وتزينا إلى الناس بصالح عملي، أو قال بصالح حسناتي، وهروبا منهم إليك بسيئاتي، فيحل بي مقتك ويجب علي غضبك، اللهم أعذني من ذلك يا أرحم الراحمين. هذا حال كثير من الناس وأنا أولهم. نتزين إلى الناس، نتزين إلى الناس بالتذمم لله، مع أن الذي حمده زين ومدحه شيء هو الله وحده، لا الناس. الناس قد يشينونك بصالح العمل، وقد يمدحونك بنفاق عملك، لأنهم يرضون، هناك حظوظ شهوات لهم في هذا العمل الباطل، وترون أكثر الناس يشهد بعضهم لبعض شهادات الزور والكذب، ويستحسن بعضهم أعمال بعض فقط توصل إلى بعض المصالح، رياء ونفاق كله. لكن من عمل العمل الصالح قد يستهدف لمذمتهم وتنقصهم والتنقيد عليه منهم، أي النقد والتنقيد عليه منهم والعياذ بالله. أبدا، لما قام شاعر بني تيمية أمام الرسول وقال أنا الذي مدحه زين وذمه شين، قاله اسكت، ذلكم الله سبحانه وتعالى. الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده، لا أحد سواه سبحانه وتعالى. فلما تتزين للناس وتتذمم وتتشين عند الله تبارك وتعالى، تتحمد للناس وتتذمم لله وتتزين لهم وتتشين عند الله، والله ما هذا بفعل العاقلين، فضلا أن يكون سمة الصالحين. أبدا يا إخواني. يعلى ابن أمية صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين يقول في الحديث الذي خرجه أبو داود: استأجرت أجيرا للغزو في سبيل الله وسميت له 3 دنانير، يعني الأجر المسمى 3 دنانير، ليغزو معه في سبيل الله، يحمل معه متاعه أو يحمل عنه متاعه. قال: فسألت رسول الله، هذا رجل مسكين، أجير مسكين خرج غازيا في سبيل الله فيما يبدو ويظهر، وفي الحقيقة خرج غازيا في سبيل ماذا؟ الدنانير 3 فقط. كلام فارغ هذا، أنه خرج مجاهد، كلام فارغ، هو خرج الدنانير فقط عند الناس في سبيل الله، كما قلنا مرة في خطبة يا أخواني، لحاضر الحسن الفاعلي والحسن الفعلي. حسن الفعل للناس، الفعل جيد، الحسن الفاعلي تبع إيه؟ تبع لشيء عمودي، للنية، لبعد عمودي، يصل عبد بالله، الله ينظر فيها في الأعمال بهذا الاعتبار، بالحسن الفاعلي وليس بمجرد لحاظ الحسن الفعلي. الحسن الفعلي للناس وللتاريخ والمؤرخين، فعل وفعل وأمجاد وأشياء، هذا كلام عند الله لا يساوي شيئا. إن الرجل لينشر له من الثناء، يقول عليه السلام: إن الرجل لينشر له من الثناء ما بين السماء والأرض ولا يزن عند الله جناح بعوضة. للأسف بعض الناس استبدت بهم هذه المفاهيم الرديئة التي تخصيهم وتخزيهم وتبعدهم من الله ورضوانه وقربانه. يقول: الخلود، العظمة، الشهرة، أريد أن يخلدني التاريخ. من أنت ولما أنت غدا يا مسكين ستكون ابن التراب ومأكول التراب، غدا ستكون أكلة الدود. ما الذي سيعود عليك من تخليد التاريخ لك وهتاف الناس بأمجادك؟ والله لا شيء، لن يجديك إلا ما قدمت عند الله تبارك وتعالى، كل كلام فارغ. قال: فسألت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أجد له في هذه الدنيا ولا في الآخرة من أجر إلا الدنانير التي سمى فقط. وقد يكون قتل، قد يقتل في هذه الخرجة، أي إنسان يخرج فقط لأجل فلوس، لأجل عطية مرتزقة، قد يقتل، ليس له إلا هذه الدنانير، إلا ما سمى، لا أجر له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما سمى. قال عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث عبادة بن الصامت الذي خرجه الإمام النسائي في سننه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من غزا وهو ينوي، أو قال وهو لا ينوي إلا عقالا، حبل يربط به بعيره، هو هجلته، أذهب أخذ وربما إيش أسلب حبلا من حبال البعران أو الأبعرة يعني، قال: فليس له إلا ما نوى في الدنيا وفي الآخرة، ليس له عند الله إلا عقال، سيكتب له أنه إيه فقط له عقال، وأخذه في الدنيا انتهى. كان دائما عليه الصلاة وأفضل السلام يكثر يا أحبابي، يكثر يحذر من الرياء، ويسميه الشرك الخفي، الشرك الخفي. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أخشى ما أخشى على أمتي الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ ويسمى أيضا في رواية أخرى الشرك الأصغر. قال: الرياء، يقول الله عز وجل لهم أي للمرائين يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ عندي ما في جزاء. أنتم فعلتم هذا للناس، اطلبوه من الناس. يوم لا ينفع، يوم لا يملك مولا لمولى شيئا أبدا، لا يملك أحد لأحد شيئا، ولا شفاعة ولا عدل ولا وساطة. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. في حديث يا إخواني ذكرناه غير مرة وأظن أن كثيرا منكم يعرفه، لكن هذا الحديث مهما طالعه ومهما سمعه المؤمن وهو مستبصر قليلا وعنده شيء من القابلية، قابلية لمحاسبة النفس والعودة إلى الله، والله إنه ليهز الأركان. حديث يهز أركان المؤمن يرغمه على أن يبحث قليلا في نفسه. حديث الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة قبل الناس جميعا، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أول رجل يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل في سبيل الله حتى استشهد قبل عباد الوثن، قبل الكفرة، قبل الملاحدة، رجل مسلم مجاهد مات شهيدا فيما يبدو لنا، أول رجل يقضي الله عليه فيؤتى به فيعرفه نعمه عليه أو نعمه قال فيعرفها. طبعا هذه النعم نحن مغمورون فيها، لا نكاد نشعر بها لأننا مغمورون فيها، لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، إلا إذا فقدنا قليلا منها نشعر بقيمة النعمة. فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: فماذا عملت فيها أو قال بها؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. طبعا وليس استشهد، الله هو الذي يستشهد ويتخذ منكم شهداء، الإنسان يستشهد بالبناء المفعول، حتى استشهد. فيقول الله تبارك وتعالى: كتبت. كذاب، ولازلت تكذب، كذبت في الدنيا وكذبت على نفسك وعلى الناس والآن تكذب بين يدي؟ لا، كذبت، إنما فعلت ذلك لأن يقال، هنا قال لأن يقال، لأن يقال شجاع جريء مجاهد، فقد قيل انتهى، انتهى أجرك، هذا هو أجرك، فقد قيل ويؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الله أكبر، ذهب المسكين، راحت الصلاة والصيام والخشوع والأعمال والصدقات والجهاد والمبارزة والشجاعة والفروسية، ذهب كل ذلك. يا إخواني لابد أن نطيل النظر دوما بالله عليكم، هذه ليست مجرد موعظة نسمعها ثم ننصرف، أعيد النظر دائما واقرأوا في هذه المواضيع كثيرا. نحن وأنا أول الناس، لا أستثني نفسي أبدا ولا أزكي هذه النفس. يا إخواني نحن محتاجون جدا جدا لتربية الروحية حقيقية، نشعر أحيانا أن هذا الذي نطعطاه ونعمله لا يكاد يجدي شيئا. لابد أن نتأكد وأن نؤكد على هذه الأسس يا إخواني، على الأسس. لا بركة في أعمالنا. الآن بعض الناس يقول: لما يحل بالمسلمين ما يحل؟ هل تحسبون الله ظالما؟ يا إخواني والله، والله هذه عقيدة، والله لا يمكن، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يظلم عباده الموحدين ويسلط عليهم أعداءه. رجل البخاري والنسائي وغيرهما، لكن هذا لفظ النسائي، قال: إنما نصر الله، نريد النصر، هذا سبيل النصر، إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها، قال: بدعوتهم وإخلاصهم. في إخلاص، في عبادة حقيقية لله في نصر، ما في إخلاص ما في نصر. الله لا يريد صورا تمثالية صنمية، الأعمال صور ظاهرة. يقول ابن عطاء الله: ما معنى صور؟ يعني أصنام، تماثيل، وروحها هو سر الإخلاص فيها. في إخلاص بتصير كائنات فعلا لها قيمة لها معنى. ما في إخلاص هي تماثيل لا تساوي شيئا عند الله ولا تجدين شيئا في دنيانا. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول له: فماذا عملت فيها أو بها؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قرأت يعني فيك يعني لوجهك الكريم في سبيلك، فيك قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول له كذبت كذبت، إنما فعلت ذلك، تعلمت وقرأت ليقال عالم وقارئ. فقد قيل، فانتهى، فلا أجر لك عندي، فقد قيل. يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل وسع الله عليه، أي موله وأثله، موله وأثله، وسع الله عليه وآتاه من صنوف المال والنعم، يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول فماذا عملت بها؟ فيقول يا رب لم أترك سبيلا تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقت فيه لك، بددت مالي في سبيل الله، مستشفيات ومساجد ومراكز ومصحات وما بعد، أشياء كثيرة، وجسور، مرافق عامة للمسلمين لوجه الله في سبيل الله. فيقول له كذبت، الناس كانوا يقولون ذلك، الناس، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل، انتهى. يسحب به أيضا، يسحب على وجهه فيكب في نار جهنم. قال أبو هريرة عليه الرضوان والرحمة: ثم ضرب رسول الله فخذي وقال يا أبا هريرة، يؤكد المعنى بهذه الحركة، يا أبا هريرة أولئك شرار خلق الله، وأولئك أول من تسعر بهم نار جهنم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أنت هذا الذي تريده؟ زينة الدنيا والزينة عند الناس والسمعة والشهرة والكلام؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم ارزقنا ذرة من الإخلاص وذرة وقطرة من الصدق، فقليل منك يكفينا، ولكن قليلك يا رب لا يقال له قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، من قرأ سير أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضأهم، وفي قراءتها نور وروح وريحان وسر وبركة ونعمة وإحسان، فاستكثروا ما وسعكم الاستكثار من مدارسة سيرهم رضي الله عنهم وأرضأهم لتتشبهوا بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. يجد العجب، نماذج عجيبة جدا من الإخلاص والصدق يا إخواني، تدل على أنهم دائما كانت تتكأدهم هذه القضية، هذه المسألة المهمة، كانت ثقيلة، كانوا يتعانونها أبدا، لا يفرطون فيها قيد أنملة، لأنهم يعلمون أهميتها. مناط النجاة هو الصدق والإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، مش فقط الدين والعبادة، الخالص، لا يقبل الله، الله لأنه مستغن، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، كيف تشرك مع الله أحدا من خلقه وهو الغري عن الناس جميعا؟ أنت لو فعلت هذا في حقي واحد من البشر لغضب عليك غضبا شديدا، أليس كذلك؟ لو أتيت ملكا من الملوك تقول له أيها الملك أنا أبتغي شيئا عندك وعند فلان، سائس الإبل أو الخدام الفراش، ربما قطع رأسك. تقول جعلت هذا الخادم، هذا السائس في منزلة واحدة تسويه معي فيها، ربما قتلك ملك هذا. فكيف بملك الملوك؟ كل شيء بيديه، كل شيء من خزائنه، تشرك معه غيرهم العباد الفقراء الضعفاء الذين لا يملك واحد بنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله؟ مستحيل، قبح، هذا قبح يا أخواني في التفكير، قصور عقلي، والله هذا قصور عقلي في الإنسان، كأنه لا يعرف الله، لا يعرف الله بأسمائه وصفاته حقا. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، ليس لله في ذلك نصيب، نتركه. كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الأئمة الأربعة الأجلاء، الإمام أحمد يقول صديقه وصاحبه أبو بكر المروزي صاحبته 4 أشهر، 4 أشهر ليلا ونهارا، يقوم بالليل ويقرأ بالنهار، في النهار يقرأ القرآن وفي الليل يقوم يصلي أيضا يقرأ القرآن، 4 أشهر. قالوا ولم أره يختم ختمة، يستسر بذلك، وإن في ختمة يختمها دون أن يراه أحد حتى لا يعد الناس عليه، والله ختم ختمتين في الشهر، ختم 3 ختمات، بعض الناس يأتي يرائي الحمد لله، يسر الله لي في رمضان أن أختم القرآن 3 مرات. فتقول له وهو مسكين من آمن الناس، من آمن الناس على نفسه من الرياء، هو يظن نفسه بعيدا جدا عن الرياء، تقول له يا عبد الله لماذا، لماذا ترائي بعملك، احتسب عند الله. يقول حتى أشجع إخواني، والله كذبت يا أخي، في أكثر الأحوال لا يستطيع ذلك إلا الصف المحترم من أولياء الله الذي يجوز أن يقول بعمله وأن يدل بصالح حسناته، هو رجل ولي كبير يمكن فعلا أن يكون هذا باعثه إن شاء الله أن يشجع الآخرين، لكن واحد زينا ضعيف متهدي غلبان صعب جدا. الإمام أحمد لم يكن يقنع بذلك، ولا الإمام الثوري ولا فلان ولا علان، يستسر بذلك أبدا لا يظهره للناس. يقول زين القراء محمد بن واسع البصري، سمعتم اسمه مرات رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول لقد أدركنا من بكى لله 20 سنة، بكاء من خشية الله متواصل، رجل بكاء ولم تدري بذلك زوجته، زوجته تنام معه على نفس المخدة كما يقال، نفس الوسادة، لا تدري أنه يبكي من خشية الله 20 سنة، يستسر بدموعه لا يريد أحدا أن يراها، مش يبكي في الجلوات ويبارز الله في الخلوات ويظن نفسه من أهل الخشية. قال عليه الصلاة وأفضل السلام تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى بدن الإنسان خاشعا لله وقلبه فاجر، يبكي يرتعد ما بعرف يصرخ، ربما يغشى عليك بعض الدراويش، ولكن في القلب من جوا فجور وبعد عن هذا خشوع النفاق، نفاق. الحسن البصري حضر مجلسا، مجلس وعظ كان يعظ فيه، فجعل أحد الناس يبكي بكاء مرة، فقال تنظرون هذا والله ما يبكيه إلا الشيطان. الله أكبر. الحسن البصري رجل من أولياء الله الكبار، له منطق النبوة كما شهدت له أم سلمة وغيرها، يعلم أن الذي حركه وأزه البكاء هو الشيطان، لا يرى فيه دلائل الصدق، ما أبكاه إلا الشيطان والعياذ بالله. يقول أحدهم قلت في نفسي، وكان من أصحاب الإمام المحدث الكبير عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بما فضلنا هذا الرجل؟ ابن المبارك له قبول غريب في قلوب الصالحين وفي قلوب أولياء الله، وإمام محدث، إمام عظيم له قبول عند الصالحين، بما فضلنا هذا الرجل؟ إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يصوم فنحن نصوم، وإن كان يتعلم فنحن نتعلم، حتى احنا علماء، لكن له قبول خاص عند الناس، أكيد الله يفضله علينا بشيء قال لا أعرفه. طبعا يعترف بهذه الحقيقة هذا الرجل الصادق، يعترف أن هذا الرجل مقبول أكثر، إذا المفضل الله يفضله لخصلة ما هي لا ندري. قال حتى جمعنا ذات ليلة مجلس فطفئ السراج، انطفأ السراج، فخرج أحدنا يستصبح، يأتي بدهن الاستصباح يعني اللي هو الدهن الذي يوقد به السراج، فخرج أحدنا يستصبح فعاد فجأة فأشعل السراج أو أوقده، قال فإذا بوجهه قد غسل بالدموع واخضلت لحيته بدموعه. ابن المبارك في اللحظة ما فيش حد شايفه فيها، ظلام، لعله تذكر ظلمة القبر، لعله تذكر ظلمات يوم القيامة دون الجسر، في الظلمات دون الجسر، لا ندري ما الذي تذكر هذا الرجل، لعله حاله البكاء دوما، لكنه لا يبكي أمام الناس، لا يبكي إلا في الخلوة حين لا يراه إلا الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال قلت بهذه الخشية فضلنا الرجل، هذه الخشية الحقيقية مش أمام الناس، بهذه الخشية فضلنا الرجل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أحدهم لابن مسعود قرأت أمس البقرة، قال ذلك حظك منها، أنت قلتها انتهى خلاص، قرأت راح، قلت الآن ذهب، ذهبت البقرة وقرأت البقرة. قال أحد الصالحين وقد رؤي في المنام بعد موته، رأه أحد أخوانه أيضا من الصالحين، يا فلان كيف وجدت أعمالك؟ قال يا أخي والله ما عملت من عمل إلا ووجدته مرقوما، كل مكتوب وأجاز علي، حتى رمانة لقطتها من الطريق وجدتها مكتوبة، وحتى هرة ماتت لي في بيتنا هرة يعني قد يحزن إنسان حتى على هرة. فوجدت أجرها مكتوبا. الله أكبر، هرة، والله الذي أماتها الذي أحياها أماتها، خلاص أنت صبرت. مصيبة تعتبر هذه. أي شيء يسوء المؤمن هو مصيبة، النبي يقول حتى الشوكة يشكوها، حتى الهم، كل هذه المصائب يكفر بها عن سيئاته. قال: ووجدت حمارا أكرمكم الله قيمته 100 دينار، يبدو حمار فارح، قد نفق لي لم أجده في كفة الحسنات، غير موجود. فتعجبت وقلت: هرة كتبت وحمار 100 دينار لم يكتب؟ هو قاعد بتسائف نفسه. قال: فقيل لي: لقد ذهب حيث وجهت به، فإنه لما نفق، يعني لما فطس، لما مات، يقال نفق الدابة، نفقت الدابة، فإنه لما نفق قلت في لعنة الله، قيل لك نفق حمار، فقلت في لعنة الله، في 60 دهزة كما نقول العامية، فذهب إلى لعنة الله، فصبرتش، غضبت، في لعنة الله، فذهب إلى حيث وجهت به، أنت وجهته إلى لعنة الله، انتهى، ليس لك فيه أجر. ولو قلت في سبيل الله، خلاص مات في سبيل الله، الحمد لله، لوجدت أجره. الله أكبر. قال: وتصدقت يوما بصدقة، وهذا بيت القصيد، وتصدقت يا إخواني يوما بصدقة، فأعجبني نظر الناس إلي. لما تصدقت الناس يطلعوا ما شاء الله، يعني مبلغ كبير، 1000 شلين أو 2000 شلين، أعجبني نظر الناس إلي، فوجدتها لا لي ولا علي، صدقة متعادل، ما في لا سالب ولا موجب، ما في في برزخ، ما في. قال سفيان الثوري عليه رضوان الله: ما أحسن حاله، يعني ياله هذا، يا سلام، أحسن شيء. كيف؟ ما أحسن حاله إذ لم تكتب عليه، هنيئا له، سعيد هو أنها لم تكتب ضده، خلاص لا له عليه شيء، كويس هذا، راحت. لكن لو كتبت ضده، لأنه يرائي، يشرك بالله، يشرك، يحب نظر الناس إليه، لا. تخيلوا شيء غريب. أختم بهذا المثال الجليل العجيب. طبعا يا إخواني، في العلم، في باب العلم، الكلمة التي قالها إمامنا أبو عبد الله الشافعي، كم تعجبني هذه الكلمة، كلمة غريبة غريبة غريبة. يعني أنا لا أطمئن على أي طالب علم ولا على عالم إلا إذا بلغ مثل هذه المرتبة، إن لم يبلغها هو في خطر عظيم والله. قال: لو وددت أن الناس انتفعوا بعلمي هذا ولم ينسب إلي منه حرف فقط. يعني وصل الناس بطريقة ما، ولا يقال هذا علم أبي عبد الله الشافعي، خلاص المهم أن الناس انتفعت به، لكن أنا أريد أجره موفورا عند الله، الله يعلم أنه علمي وأنا تعبت عليه واستنبطته وكتبته. اليوم يا إخواني، بعض العلماء، لا نقول كثير، بعض العلماء لو نقص الطابع أو الناشر من أمام اسمه الهمزة والدال، أستاذ دكتور يغضب غضبا شديدا، وقرأت لبعضهم غضبا، يغضب غضبا، كيف أنا مش فقط عالم، أنا أستاذ دكتور، لابد أن يكتب ذلك حتى يعلم الناس أنني أستاذ دكتور. الله أكبر، ليس لك يا مسكين من أجلك شيء، علماء شريعة والله. قرأت لحديث مقالا مطولا يغضب فيه غضبا شديدا، كيف أسقط الناشر ألف دال، يعني همزة دال. الله أكبر. فاسمعوا الآن إلى إمام شافعي آخر من أتباع إمامنا الشافعي، وهو أبو الحسن الماوردي، نسبة إلى ماء الورد ببغداد محلة. أبو الحسن الماوردي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام كان يلقب بأخذ القضاة، أي أخذ قضاة العباد طبعا، عالم جليل جدا وقاض رفيع الشأن، ألف كتابا في فقه الإسلام المقارن، وبالذات في فقه الشافعي، لكنه فقه مقارن، في 20 مجلدة، طبع قبل سنوات الحمد لله تعالى، في 20 مجلدة، اسمه الحاوي، وهو حاو فعلا، الحاوي. هذا الكتاب يا أخواني لم ينشر إلا بعد موته، أبى أن ينشره، أبدوش المحمدة والشهرة أنه ألف كده، لا لا لا، قال أبدا يا فلان، وأوصى، ولم يدر بهذه القصة إلا بعد أن توفاه الله إلى رحمته إن شاء الله. كان يخفي، ألفه وفرغ منه وأخفاه مدة حياة هذا الكتاب، وقال لأحد إخوانه: يا فلان، إذا أنا مت، أي احتضرت، إذا أنا احتضرت، حضرني الموت وملائكة الموت، فإن قبضت على يدك فانشر الكتاب، انشره، أذعه في الناس، فهذه علامة أن الله تقبله مني. هو بينه وبين الله عهد. الله أكبر. النفوس الشريفة، هذه الأرواح الطاهرة، بهذا خدم الإسلام، بهذا نصر الله أمة محمد قديما يا إخواني. أنحن أخلاف لهؤلاء؟ أنحن منهم وهم منا؟ إن أنا قبضت على يدك معناها بيني وبين الله عهد أن الله قد تقبله مني. لا ندري بأمارة الله أعلم كيف يريه إياها، هل يرسل له ملكا، هل يخبرونه، الله أعلم. وإن أنا لم أقبض على يدك فلا تنشر الكتاب وأعدم، بيضه بالماء انتهى، ادفنه في الأرض. الكتاب غير مقبول عند الله. أنا أريد فقط أن يكون علما مقبولا. العلم دين. إذا كان ينظر العلم على أنه دين، ليس شهوة وليس شهرة وليس محمدة وليس وسيلة لكسب العيش أبدا، دين عبادة يتقربون بها إلى الله. قال أخوه رضي الله عنهم وأرضاهم ونور الله أرواحهم وسرائرهم، قال: فلما حضرته الوفاء ابتسم ونظر وقبض على يدي، فنشرت الكتاب بعد وفاته. اللهم ألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، لا تدع لنا في هذا المقام الكريم الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بفضلك ومنك، فإنه لا يستطاع ذلك إلا بك إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أخطأنا، وما تعمدنا وما جهلنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.